عند من؟ تفضل. هل تجزئ تسليمة واحدة أم لا بد من تسليمتين؟ نعم، ذهب الجمهور إلى أن الاثنتين سنة وتجزئ الواحدة، واستدلوا بحديث عائشة أحسنت تحليلها التسليم، حديث علي أيضا، وكذلك ما جاء عن عائشة أنه كان ربما سلم تسليمة واحدة، وعن غيرها أيضا سهل وغير سهل، وكلها فيها كلام أو بعضها فيها كلام. هذه الحديث التي فيها أنه سلم تسليمة واحدة، والعلامة الألباني كما تعلمون يحسن التسليمة الواحدة. هذا قول الجمهور. قول غيرهم، قول الجمهور أن التسليمة الواحدة تجزئ والتسليمتين سنة. وعند من؟ عندك أنت يا أخي. نعم، قول الجمهور هذا، أريد غيره. نعم أحسنت، ذهب بعض أهل العلم، هو رواية الإمام أحمد رحمه الله، وقول الظاهرية وقول بعض المالكية، وأيضا ابن حزم من الظاهرية على وجه خصوص تخصيص هذا الإمام بالذكر أنها لا تجزي تسليم الواحدة، لا بد من تسليمتين. واستدلوا. نعم أحسنت، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الأحاديث التي فيها التسليم الواحدة لم تثبت عندهم، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي غيره. نعم أحسنت، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله. أحسنت، فقالوا يكفي، وما دون الكفاية لا يكون مجزيا. أحسنت. قول آخر، نعم أحسنت، ذهب بعضهم إلى التفريق بين النفل وبين الفرض، فالواحدة تجزئ في النفل ولا تجزئ في الفرض، الفرض لا بد فيه من اثنتين. استدلوا به حديث عائشة أيضا في وتره عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة. أحسنتم. وما هو الأحوط من هذه الأقوال أن يؤخذ به؟ الأحوط أنه سلم تسليمتين، هذا أحوط. فالشخص مثل هذه الخلافات يأخذ بالاحتياط ويحتاط لعبادته. طيب، نواصل ما نحن بصدده. تقدم معنا أن التسليم من الأركان، وأن التسليم الواحد هل تجزئ في خلاف بينها العلم. المسألة هذه التي ستذكر، ما هي صيغ السلام؟ ما هي صيغ السلام؟ طيب، صيغ السلام وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متنوعة، وهي كما يلي، صيغ السلام، صيغ التسليم، أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله كذلك، هذه صيغة، السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، هذه المشهورة. أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله كذلك، لحديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذه ثابتة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، أي يبالغ في الالتفات، حتى يرى بياض الخد، وعن شماله يبالغ أكثر حتى كأنه يرى بياض الخدين، يبالغ أكثر عن الشمال، يلتفت أكثر. كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثانية، أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله في الثانية، أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى، وعن شماله في الثانية السلام عليكم ورحمة الله. وهذه الزيادة عند أبي داود أي في التسليم الأولى. وهذه الزيادة عند أبي داود وقد غمزها الدارقطني، وقد غمز الدارقطني في هذه الرواية، وقد غمز الدارقطني في هذه الرواية. قال الحافظ إسناده صحيح. قال العثيمين والظاهر عدم استحبابها ولا ينكر على من قالها. قال العثيمين والظاهر عدم استحبابها ولا ينكر على من فعلها، يعني من قال بها وفعلها. الحديث الحافظ يقول إسناده صحيح، صححه جماعة من أهل العلم من المعاصرين أيضا، فلا بأس إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى ثم قال السلام عليكم ورحمة الله في الثانية، يرجى أنه لا بأس به. وإلا هذه الزيادة فيها غمز من بعض أهل العلل كالدارقطني رحمه الله. طيب، ثالثة، كيفية ثالثة، أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم، وعن يساره السلام عليكم، لحديث ابن عمر عند أحمد صححه الألباني. هذه ثلاث كيفيات في السلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين وعن الشمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيادة عن اليمين، ومجرد الشمال عنها السلام عليكم ورحمة الله من غير هذه الزيادة. والثالثة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أي عن اليسار السلام عليكم فقط، وعن اليمين السلام عليكم ورحمة الله. وتضم أيضا تسليم الواحدة كما تقدم معكم أنه سلم أحيانا تسليم واحد السلام عليكم. وأعلم أن جمهور العلماء يرون الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فالجمهور يرون الاقتصار على هذا، على الكيفية الأولى وعلى الصورة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. واعلم أن جمهور العلماء يرون الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والذي يظهر أن الشخص ينوع، فهذه ثابتة، الكيفيات الأخرى ثابتة. وعند تنويع العبادات واختلاف العبادات عن المصطفى ينبغي الشخص أن يعمل بهذه الكيفيات ما استطاع إلى ذلك سبيلا إحياء للسنة. وهكذا أيضا حتى لا تكون عادة، حتى لا تكون عادة، أنه إذا اعتاد كأنه عادة السلام عليكم ورحمة الله، لكن إذا كان يستحضر كيفيات أخرى، كيفيات أخرى ويريد العمل بها تطبيقا على السنة، فهذا يكون أبعد من العادة. فيعمل الشخص جميع السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالات الواحدة، السلام مثلا سلام واحد جاء بكيفيات مختلفة، فالشخص يحرص على تطبيق السنن وعلى إعمال هذه الكيفيات في عباداته. قال شيخ الإسلام يستحب أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها، يستحب أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها، يستحب أن يأتي بكل نوع منها، أي في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فلا يجمع بينها ولا يداوم على نوع واحد، فلا يجمع بينها ولا يداوم على نوع واحد. صدق رحمه الله. إحياء للسنن، فرسول الله فعل ذا وذاك والأخير، فأنت تعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيي السنة. وهذا كلام جميل، يستحب أن يأتي من العبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها، هذا يستحب أن يأتي بكل نوع منها، فلا يجمع بينها، لا تجمع بين هذا وهذا، تأتي بواحد فقط ولا يداوم على نوع منها. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.